بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. برزان عادتمان دوای تەواو کردنی هەر بابێک ئەچینە خزمەتی پێشین و پێشەوەیانی چاکمان لەبارەی ئەو بابەوە. ئێمە چەند بابێکمان تەواو کرد، هەڵبەت ئەمشەو ئینشاءەڵا هەموو بابەکان کۆکەینەوە و گوزەرێکی خێراکەین بە ناوەڕۆکی ئەو بابەتانایە، ئەو بابانەی چووینە خزمەتیان، بە بێوەی ئاماژە بکەم بە ناونیشانی بابەکە، چونکە هەمووی ڕبتی بە باسی دەسەڵاتداری، عادلەتی دەسەڵاتدار، داوانەکردنی کورسی و پۆست، دوورکەوتنەوە لە کورسی و پۆست، پێت بدرێ و قبوڵی نەکەی، هەڵپەت نەبێ بۆ کورسی و پۆست، یعنی تەقریبەن لەو مامەسەلانە دەخولێتەوە. بۆیە هەنێک مواقف، هەنێک هەڵوێست، هەنێک باس و خواس لەو بارەوە لە سیرەی پێشین و پێشەوایانی چاک و غەیر ئەوانیش لە خەلەف، لە سەلەف و لە خەلەف هەنێک نمونەمان هەڵبژاردووە. بە تەوفیق و عەونەتی خوای گەورە تەبارەک و تەعالا گوزەرێکی پێواکەین. هەڵبەت سەرەتای ئەو بابانەی کە نەچووینە خزمەتی ژیانی سەلەف لەبارەیەوە، بریتی بوو لە بابی ئەمڕ و ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم أو ونصيحتهم والشفقة عليهم. واعتبري تلوي إنسان نرمونيان بلغل رعية خيخويا، لغل قلكو ملتكو جرد سخيخويا، دل صوزيان بخيانتيان لينكا وحزي لخيرو شاكو باشب بيبوين. عبد الرحمن كريشة ما سأله شو ما خزمتي عائشة برسالي لي كردم متي خلقي كوي وتم خلقي مصر وتي دمو باسي ابن حدي شونا كسيكي شونا لغلطانا لغزوات كان أميرتانا شونا الله وتم خير أميرين براسي باشترين سر كردية. ما يقف لرجل منا فرس ولا بعير إلا أبدل مكانه بعيرا. مشتريك للرقب هكيناك وبيس إلا يقورتها مشتريك تربو من غلام یک نبینی پکی که و خدمتی پی نکری ایلا گورت یکی کتر بوم. یعنی بون نبیه نبات شایی خود جندی کان عسکری کان پیش مرگ کان ل دوام بون ل ایشو پیش ای خویان بون حرس حدود یا هر کس یک تلو کسانی که ل سلکی عسکریان سیر کان عطل به غزایان نبی عزوقیان نبی تماشا کی سرکر دکان بله اوکی کی شی منه ایشی خوتن دبر کنده جام پیاوا فرمی بونه و عنب و بنرم بله قلمانه باست کش بیتی لباسی نرمی دست صلاة دار لقل رعیت کی خوی جا فرمی اگر هر خلیل یک من هب وایا هاو کاری اکردینو دست بار بله قلمانه هر وها لجیانه می معاویه هاتو كل السير على من بلاي ذهبيها توهم أمن من أني باسي كم يسير على من بلاي ذهبي مقر هنيك نبي لو أصل لا يدابي فرمي جاري كان وتاري بوخلق داوتي لبيت المال زياتر لوي بيوستا باريت يدايا زياديت يدايا بويا بريارم داوة دابشي كمو بصر خوتان واتا بيت المال مسلمانان خزانه دولت تماشا که پاره لبشی ملت زیاتره یا اویل خزانه تا زیاتره دا بشی اکا بسر ملتا امش واتا دا صلاة دار بوینیا حق ما في خلق حشار دا لجر خانکانی مالی خویا یا لجر خانکانی وزارتی دارائیا یا لهر گنجینه و خزینه و وزارت یکی تره با ضرردن لملت و بن بو خدمت کردنی ملت نبی و عادتا خزن کردنی مالو پاره بو خدمتی ملتان نیه. اگر چی استشته که لناوی دولتان و ولات زلیه زکانه بریتیا لپاره احتیاطی پی اوتری بو حالتی تنگانه که اگات ملیارها دلار استل ولاتانه و زورجر خزینه ولاتان بریتیا لدولار بریتیا لالتون و عراق كويت هو أهم الدنيا بابلين بل كو ولاتي احتياطي نبي إشاني ولاتي يا ثلاثية يا سادية يا تعزب وتولات يا نو تولات يان ولاتك قندلا أو قولوا اشتانا نادا أقر نهم ولاتيك أمرو احتياطي هي باريكي زورها الله قريب وتنانا لكاتيك جاري وهي ملتيك برسيتي بلکو زور جر ملت کان برسیانه و نه به احتیاطات و پاریکی زور حالا گریب بودی اما نه وقت لفای بدال ولات بون لفا وقت جوره بیه گشگیر بیه ضرری زوری ابیه او سعی کر پاره نبی و تعویزی او بکری ولاتوشی قیران دید باشته کی آوا تماشاگری جیلی کودوان و سیان لواشه به برسیتی جوره بیه بوای نه وقت رودای روب دا بوای یعنی او ها بیرون دکورد و تو. هر فهر و ها ابو مسلمی خوالانی الان چو بلای معاویه و تویتی السلام علیک ایوه الاجیر صلاح و دبی ای خزمت کار ای اجیر و ای که اکریه کار و ای که بکریه ایشه الله ابو لیت و ربون و تیان به دنگ با معاویه تی نوازی لبین ازانی چی ایجی و تی علیک السلام ابو مسلم بخیر بی و ابو داني شان ابو دسكر النصيحات كردن و امشغاري كردن معاويه هالسيا هروها لون من برشو قال نيتر اعمش الله يقوم لابو وائل بو كا قال السير على ابن بلاي الذهبي سيري شيانا ما ابو وائل بو كان شتي سيري مستمرا بنا براديه كوا حتى هنق لسلفه فرمون لا يسال عن ابي وائل پیاوی وقت ابو وائل پرسیار نکرد لبرای بچی پیاوی چون، اما ابو وائل علی یا سلیمان با اعمش علی، علی یا سلیمان ما فی امرائنا هؤلاء بنی اثنتین، ام د صلاة دارانی اما هیچ کامل لم دوشتی انتیانیه، ما فیهم تقوى الاسلام ولا عقول اهل الجاهلیه، نتقوای اهل اسلام انتی دایا. نا عقل سردمی جاهلیتی انتی داره. اربای عمر فرمی اسلام بر وکزی الراع و کات دو خصلت ناو خلق نمینه. خصلتی یکم تقوای اسلامتی دینداری خواناسی نمینه. دوم حمیه و پیاوتی و مردایتی نمینه. اتو نبینی بشه کی جوره لولادانی امر ولنا و کمال گاکان ای بینی بریتیلم شش نبرز کان کابرا بر روزی روناک با آشکرا لنا و آمی لتا کرد پر شر و پر حیایا لقیدی شباب پیا ول پیا و مالا بکری کاتی پیا و تینا من مردایتینا من اسلامتی جرّا هرکسی پیا و تیانا به والله اسلامتی تیانیه هر کسی پیاوتی تیانه بی، والله اسلامتی تیانیه. نه الله مرکز اسلامتی تیانه بی پیاوتی تیانیه. الله مرکز پیاوتی تیانه بی اسلامتی تیانیه. هر کسی مردایتی تیانه بی، ذره تیانه بی، والله ذره اسلامتی تیانیه. به پیاوتی و مردایتی. بلام تماشاکی، افرمیه لذا صلاه دارکانیه، ما هیچ کامل لم دوانی تیانه بینی. نتقوا و خواناسی اسلامتی که اسلام داویلیه کدوم؟ نوکو کابرایی که جاهلی خلق پیاوی که مرد و خوان پیاواتی و خوان رجولت و خوان مردایتیه هیچ کامل هم دو صفتی تیدا نبینی هر بها سلیمانی کوری عبدالملک لموسمی حج او حشامات و هزارها بلکو صدان هزار خلقه ابینی لحج لحج خلقی زور کو ابنوا لسردمی پیغمبر عیسی علیه السلام صد هزار کس لحج بوده حتما لسردم کانی دواتر صدان هزار حاجی لحج کو بوتو حتی او کو امر کاجات 2 میلیون نیو هنجار زیاتر و هنجار کمتر که حتی امرو نزدیکی میلیون یک و 700 هزار حاجی است حالیاً لناو مکو لناو مکو مدنیشون یک و حج حالیاً هزارو یا میلیون یک و نزدیک 700 هزار حاجی. الله اوهم خلقی بینی و تی عمری کری عبدالعزیزی بود. تی اوهم خلق نبینی خز جمعه نه زنی خوا خوی نبی. کسی جناتوانی روزی همیم دخوا خوی نبی. والله عمري كوري عبد العزيز جوابك داوتي هؤلاء رعيتك يا أمير المؤمنين أما نرعيتون ملتي تون جردستيتون وهم غدا خصماؤك والله سبيني أمانة خصمي تون دجمني تون بلانبري تون رأى وسن لقيامته الله فبكى وقال بالله استعين بس كذا قريان وتي بشد بخواف خواف شتي والمان هل وها خالدي كوري عبد الله قصري لمن كان مجورا وجورا وكوتم هم لم تورا خلية وتوريد صلاة داري نرم ولا قل صلاة دار صلاة دار نرم بلا قل ملت باش بلا قل ملت ملت شون بلا قل صلاة دار وهل وها دور كوت نوال بلو بايا نقران بدواي بلو بايا وهكذا أو مثلا ربتي بحكم دا صلاة داري وهي بقوري أو باباني لا أربع لا رياض الصالحين خوين من خالد كوري عبد الله قصري كخوي كي قال الصلاة داران الله لا يحتجب الأمير عن الناس إلا لثلاثين الله دا الصلاة دار لخلق دورنا كويتو خوي لخلق دورنا خاتو إلا لبرسيش عيبو نائبيني لكور يقن لكوبو نويقن لدانشتني يعني تيك الله خلق ناكا الله هركات دا الصلاة دار بيني تيك الله خلقي نكر بزان هيك لمسي عن بعيبيتي داي هيك لمسي أنا يان سنازاني يان بخيلة رزيلة شروكة دزقرتوا إنسان دا صلاة دارت يا كلي خلكي كل خلك دعوة يشتي ليك أو كالي بيوسم بوي أو كالي بيوسم بوي أو كالي بيوسم بوي أو رزيلة باش نادا كباش يج نادا خلك تورا من لدى صلاة دارة باش نادا دعوة اللي يبكر نادا بيان بوي ناشرت يا كلي خلق نابي بوي كز دعوة يشتي لنا كأوج رزيب كا يا سيام يان عيبيك يتي دايا نه و خلق عیبه خیب زن تا کلا وی خلق ناکوی عیبه کی در نکوی هر و ها لبارید صلاه داری داد گر و عمری کری خطاب رضی الله عنه حذیفه اکات کار بدست بسر مدائنه الرابو مدائن خلقی مدائن پی الین چی دعوا اکی دعوا بکا چیت اویتا پید ببخشید الا طعاما اكله وعلف حماري هذا اما اخو اردني كم يبدا بيخون بيخون لقال الف ام حيوان ام كريك لقال ما ام قدرجك لقال ما انت لا لا لا لك لك الف يبدا حتى اوني ليرم هيشترم بيت النار نكوش تلار نرشوا نواسطة هيك من هاي الأيام ما هو يكتي أنا من يتو عمل أن يتو دواي الله ولا وا كاتيك بعمر الله نزيق بوتو خليك أجا أروال الرجاء تشاوي بيا ويوم متابعية كابزاني بتشي قراوت وكاتي ناردوية بيا وكي فقير هجار بكلو بيا لكي هجارانة شوا بزاني لو سر وبتشي وديتو الله فلما رآه على الحال التي عليها أتاه فالتزمه كبيني بو حالي ناردي بو حالاتو بو جلو برقي ناردي بو جلو برقي هاتو بو كرو قدريجي ناردي هربو هاتو بأو شي في أكرت قلتي أنت أخي وأنا أخوك براسي تو براي مني من برايتو تو براي مني ومن برايتو أنت مني وأنا منك بو معناه هربو هاي كي كتر لا أوستر دمزيرين أنا أين يرني كان والي بسر يمنا الروات لو ياخذ بيان بودا علي او من هاتوم او اي كلو مالو ملك هما جيغا كمو او اجل متاني او ما هي اگر ارم جيش لما زياترن بر بزند زيم لكردو هل بو كابرا اي بيني هي شي نيه او فري هي بخانوي كي هي يا اخويتي يا ساري كي هي بيانيتي الرات أويت مسؤول أويت بربرس أويت وزير أويت مدير عام المهم بوست سوبلو باي ورقري كاتيك جيت يلا تماشاكي شوار خاني وبين سيارة ودو شريكة وأملا وأولا من أين لك هذا؟ أجر دزيو والرشوة ولجيرو برد النبي لك يدبو تو هيك تنبو أربويا فرمي أجر لما زياتر بربزان دزيم لي كردون قولم بريون رشوة هنا واليوم ورقرتون جاري وهايا لما لي كابرا ألي أو سبلتا بدياري بما ناتوا أو مجمدة بدياري بما ناتوا أو سبلتا عمودي أو شوركش بدياري بما ناتوا جيزركش من أو بدياري بما ناتوا غسالكش من أوتوماتيك وآخر موديل بدياري بما ناتوا دروناك راسك بدياري بيهاتوا بلام أم دياري رشوية بربرزة أو دياري بي أدن برامبري وإيشان بوكا خو خلق برای باوکی اونی نشتی وای به هدیه بدن جا فرد بویا عمر که بینی باوشی پیا کردو فرمی انت اخی و انا اخوک هر وها مسوری کوری مخرما دیت خزمتی معاویه مسور قصوشتی کردوت معاویه معاویش گیشتو پی که مسور لیرو لوی قصی پی اکا زمی اکا علی كديت لا يقرك يتي باسي أو موضوعي لقلب كاتو مسور اللي وازم موضوع بينه بعد وقصة تروي يكوبي يعني باسي أمك كقصد فيك ما زلوا بين سر موضوع تر أو جوتي نا والله حزك بين سر موضوع أو هرشتي بيله مسور الله والله قصي يقنا ما لظلم إلا بيمود هرشي لظلم بيم رشان وبيمود وتم تو آوي تو آوي تو آوي الله أوش وتي من تبرناك من آدم لجيري نارم تاوان منيه بلام تو گرکت بی هر چی خرابی من بج میری بلام چاو بو پوشی لو هم متشاک و احسانی من که همه امانی تو وجود ل مساوی اکان و لو هلانیه که تو به هلای زانی و هم نکولیج نکم هلام هی بلام گرکت هلا کان بج میری و از ل چاک کانم بینی حسنات کانم نج میری و تی نم بس مونی باشه تهیه و چا خلافش تیه دیوتی دیم دان به توان کن آنی بالام آیت تو توانی کد نیه لبینی خود تو خواب ترسی خواست زد بدال سری وقتی بله ای باشه امید دنیا خواهد خوش وقتی بله ای وقتی چی واله تو که امید دل من زیادتر بیه بخواه لتوان کانت خوش ولوی من خوش نبی تو امید دی بخوا من چه امید میه بخواه لتوان کانم خوش بید و والله اوي من اي كم لا جيبه جي كردني فرمان كاني خوا وحدود كاني خوا وشريعتي خوا لا اوش ثاني خوا داينا ولا نو خلق جيبه جي كم بتوناك لو توجنا تواني بيكي و والله لبيني خوا وخلق سرفش بكلم خوا هلا بجيرم بسر خلق خوا هلا بجيرم بسر خلق وفضل اخوانا دم بسر كسا و والله او ان الدين امتيا يا اخوا كردوم لي قبلك واني لعلى دين يقبل منه أو يقبل فيه العمل لسر دينكم كردوا لإنسان تيا يقبل كريب أو دين داري لمنها أو ند دين داري تيا يخوا حسنات من يقبل كله بهوي أو دين داري ما هو وبعداش تي شاك كان مداتوا بم قصانا مسر عليه فعرفت أنه قد خصمني هو بوق ثاني مني بزن بويا الله اني ترمي صبر لود وهركيز باسي معاوي بخلافه نكردوا هل وها عبيد الله كري عمر علي عمر كري عبد العزيز وتالي وداين وتي لست بخير احد منكم ليس لست بخيركم يعني من لا باشترين كاني نا يونيم يا باشترين نا يونيم وانا زن خليفتان باشقين اوتانم بلكو من باركم لهم ويو قرسله او يوال منك على ايو جوازم بريتيل وي باركم قرسله لي كسان باركته ان اكو باري من قرزنيه هل وها الين جارك يتر ك يا للروايات يتر الين كبوبه الصلاه دار قيرياوا بيك في وتوا كيف حبك للدنيا والدرهم حزل الدنيا وبارو زردو سورها التونوزی چونی بو حزی پارو دنیا لو جو الله حزم وبارو هاي سنة هرب طبي حزي وبارني هي مروفة بارا برزنية بارا دوسنية بلي الله جل الله بارا دوسنية وتي لا تخف فإن الله سيعينك ترسد نبي خوائر ما تده تبارك وتعالى هل بها إبراهيم يكره هشام يكره يحيى عليه باوكم بوي جرامه ولا بابير مواتلا يحيى الله وتي منو ابن أبي زكريا لبرد الجاي عمري كوري عبد العزيز وين جمع لجرياني عمري كوري عبد العزيز بو يا جمع لجرياني بو الله تما شاكين عمري كوري عبد العزيز جن كيسر فش كردوا لو يلاي بمين يتوا وبو حالو بارب مين يتوا يا بروتو مال خويا شونك مجهولي كارو بارك بوا اترسي حق ما في جنكين ده طبعا لم بارشو هنيك اثار هون يشتيكا شكو جمال من مبالغه زورت هدايا والله ان بلقش لسرو عمري كوري عبد العزيز بوتا خليفه زور دور كوتوتو للدنيا زور دور كوتوتو لافرد بلا ان بورا ديشني الروايه كان باسك حتى هنيك اثار برشاو كوتو الين لو رجوا بوتا خليفه حتى او رجاك كجريك دو صالك الين غسل جنابين كردو غسل يشجراني شين كردو أما راسنية بلان بقشتي بيامي شيد في أداء عمري كوري عبد العزيز بو تخليفة لدنيا دور كوتوتو لا أفرد دور كوتوتو جاء علي قيمة لقريان بو كاتيك ترفشي كردوها جنك يوم أو أميني تو يا أريتو مال باوكت يا تحملي أم حالو باربكي كمن تيدا قال إيه أبو همي أندسيان كردو بقريانو خدم حشم مكاني مال دسيان كردو بقريانو دهواريانا تتدروي مال هل وها أظن بيا قاسو تخدمتي عمري كوري عبد العزيز وتيتي لخوما بيا غمري خوان بني عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر لس شفو دس الراسي بون ألي دو بيا هم بني و دم قاليان يعني بوا توج لبردمي بيا غمر بي عليه الصلاة والسلام بيا وتوي أي عمر أجر بويتا كار بدس إجبا أم إجبا السنة أم دوانبكا يعني أبو بكر وعمر وتي سفيان تدم بخوا خوني واد بيني ووتي بلي والله خوي وان بيني و لقتا دوا علي بنو اسرائيل لسردمي خويانا اسرائيليات ام روايه قتا دوا من باسك او كلا ونشتي الاسرائيليات وهيا علي وتي بني اسرائيل وتي ان بارورد قال تولى اسماني ويملا ارز روايتك واي أنت في السماء ونحن في الأرض إذا أنت فكيف نعرف رضاك من غضبك كيف زاني لمن توري وكيف زاني لمن رازيت أليوتي أقر ليتان رازي بوم دا صلاة دارك تان بو أنيرم لباشكين أو تانا أقر ليتان توربوم دا صلاة دارك تان بو أنيرم لخرابكين أو تانا عمالكم أعمالكم د صلاة دار كان تن كرد و كان تن اگر باشون يا و باشن اگر دزبون يا و دزن شروال پيزبون ملت كوايا دس پيزبون ملت كوايا شروال پاكو دس پاكو داوين پاكو دم پاكون ملت كبو چشنيا دم پاكا دس پاكا شروال پاكا داوين پاكا گيرفان پاكا عمالكم عمال عند صلاة دار عمالكم أعماله أعمال عند كردوا عمالكم أعمالكم الصلاة دار كانت كذا وكانت كيفما تكون يولى عليكم شون بن أو هالة الصلاة دار تان بي أدري بيا يقول يا علي وبولا سردميتو أو نفيتنا وأشوب دروز بو وبولا سردمي أبو بكر وعمر ولات أو نلا أمن وعسى يشابو وتي كاتي أبو بكر وعمر خليفة بن من رعيتك يا نم بلا من خليفة متور رعيتي متور رعيتي بوير آواتاني من يجي رعيتي أبو بكر وعمر من بوي رعيتك يا نوال بوي الولاة أمن وأمان لفضيلة وهاتوا قال والله أقر يك دعاء بيبزان مخواي قولي جرايك دعاء ما كلبو كالبدسي من سلمان خواه هدايتي بدا وتشاكي بك بو علي فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد شكا كذا صلاة دار تشاكا به همو خلق شاكبي اگر دعابكم بو منالكم بو كركم بو كتشكم بو خزانكم بو باوكم بو دايكم بو براكم بو خزمكم يكسه او باشه اما اگر بيكم مود صلاة دارك او باش بي امتي كي بي باشه بي شارك ولاتي كي بي باشه بي مملكتي كي بي باشه بي امش بريتي لفقه تي اقشن لدين كاتي انسان تي اقال لدين او سا ام قاتا ام قناعتا أو سأمر روحيتي لنا أخاب ودلو سبت يعني إنسان كاتيك إمامي مزقوتي كي هي إمامي مزقوتي كيانية خطيبي كيانية خد بيان بودا إمامي كيانية برنجيان بوكا إما بون من ما مصايا كيانية محاضريان بودا أم أجر دعابك كسي باش بي يكز باش بي بلام دعابك ما مصاقين خواه هدايتي بدل خواه باشيكا هزار كز جمعانا برمنا مزگود وای 5000 10000 کس گیری 10000 کس پی باشه هر بویا دعای خیر کردن بو ام کسانه ل پیشتر ل دعا کردن بو کسیتر چکه باجبونی امانه خلق کی زور یان پی باشه هر بوی شل هلو کمو کورتیان چاو پوشی اکری چون که خراب بون و زور بونی هلو کمو کورتیا کانین کاریگری ابت هر بویا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خالص سر بیا فرمی چی أقيل أفرميشي صلى الله عليه وسلم في حال السربية أفرميش شاو بوشي بكان لخاوان هيئة كان ناو دار كان معروف كان دمس بيه كان أو عثاراتها لو بيخلص كاناني كليانا وشيتوا أقيلوهم شاو بوشي يعني يقول يعني اعفو عنه ليان ببورة جابويا أفرمي فضيل فضيل في عياض أفرمي يقدو عن بيبو أنا مكرت طبعا فضيل بي عابد بوا إنسان إش خريكي عبادت بي خي يقول النوري كي بي أدا هنشتا بيني خلقي تنهاي بيني النوري كان بس ملوني آو بتشاو يعني بصيرتي الروشنة بصيرتي الروشنة أويك خمان بيالين فراستي بيالين فراست يعني اشتكي محسوسني بانه كو كابرا وتوي لمكة بشي لك تشونا وكعبة وبشم لك لنا ونوجد دنيا لو برز بو تيانو ما مشيخ او تشي بو او دنيا برز اللي هو دروز بو تيانو بشي يقوي سي برات هنا وكعبة وليم خوري كنتي تيانو جنابي الشيخ يعني تول ايرا حتى اوكو مكة تشاوت بركا وتيوي شوان او بشيك لا غيبك اما سطا بانزا و سطا بيس الان غيب زانا اما هي اوتان اما اوي باسي اكين بريتي لفراست لفراست كشتكي معنوي يعني بصيرتي بقوته بي على كل ما بسم لفضيلة بياوكي بيانو عابد الحرمين لو تشي الزوربتان أو قصيدة بسبيا كدسبيا كابو يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب ولقد أتانا من كلام نبينا قول صحيح صادق لا يكذب تاكوتاي قصيده هي درو دريش بلان براسي زور كاريغر خوش وقد تكلموا في نسبته الى الفضيل الى ابن المبارك رحمه الله عليه طبعا هل كان هو معاصر يقول فضيل كوري عضو عبد الله كوري المبارك جاء امعب عابد بو عابد الحرمين يان بيوت خليك عباده كرو بردوان فضيل مجاهد بو عبد الله كوري المبارك عضاي كل مبارك حمو صفات كتابه سبحان الله للصفات خيرة كان مباشرة لجهاد لعلم لتقوى لعبادة حتى هنيك لسلفة فرمون باشتريني سرد باشتريني خلقي دنيا دوكسا أو زاعيو كي أو زاعيو عضاي كل مبارك أقرب بشلين بود صلاة داري كاملا في باش الله أو زاعين في باش شو كأيان نرم ترى لدى صلاة داري حتى فضيل كوري عياضة رحمة الله عليه كلا قال عبد الله يكون مباركة كوب نولة شوينك فضيل الله دعي قساك أنه يكو باسي خوانك محالي خوانك زور أقرين زور فضيل الله والله أميدا كم أمل لسه باشتري المجلس ببيكو دانش تبيتي الله عبد الله يكون مبارك الله الله والله أترسم خراب تري المجلس به تو باسي چاکانی خود کرد و خود لای من رازانه و منیش باسی چاکانی خوم کرد و خوم لای تو رازانه و الله ترسم خرابترین مجلس بی وجودی احییتنی احیاك الله زنومت کرد و خواهی گور زنومت کاته و بیدارت کرد و خواه بیدارت کاته و باشند دستیان کرد گریان اردو که ام فضایل رحمت الله علیه رجی هارون رشیدی بینی الله يوتي مردني هيك كسي قرزني الا سلم بقي مردني هارون رشيد طبعا فضيل عافده هارون رشيد ده صلاه دارك خوش تند زان ده صلاه دار كان زور بيجار فسق وفجور وداين بي سي وشبلي وبدروشتي يعني ما يخواردنا ورقص وام بزم رزماني انت داي ولا كوني شا هنيك دعاياها ولا سر هنيك لدى صلاه داران لسر اشتيوا هارون رشيد اگر هنيك دعايش لسري هبو بي زيات اللم جانبانه ونبو مثلا لروي بارو مالو كشتنو ظلم استم لو جور اشتان اهل تومتي لسر بو اگر نوكو بيا مسلمان بيا اخواناز بو بيا عادل بو بلا متر دا صلاة داريش لبرخو شويسي كورتي دا صلاة تكيبه جاري وها يدز بو خويني هنيك كسب حلال ني دسي بو بو بلام خوشویسی کرسی بود صلات تأویلی کی بود دوزی تو پلمر دوی کشه جاری واشه تأویلی نگره بی کشه با برو کاتی گوتی کس مردنی کس لسر ظلم قرزنی بقی مردنی او رفیقه کانی پیان نخوش چون قصه واقعی به پیایی که بو حالون رشی که او پیاوتانی بلای مردنی کس لسر ظلم قرزنی بقی مردنی حالون رشی الله والله لو زياتي جوتي خوزقه عمر لعمري من خلاص عمري هارون رشيد بوشي وايوتا الله انما انزاني بويوتا حتى هارون رشيد مرت هل هارون رشيد مرت في تندسي بيكر مامون هاد احمد كوري حنبلي هنا شافعي هنا كبار غير اولى كبار علماء هنا ازاري دان جلدي ليدان هني كاني كشت لا موشكان يعني بري لا ايش درياني كر كسي تعيني يا كرهتاني وتا قران مخلوقه امتي اسلام توشي فتن ومحن وبلاء بل وريه كانت عجيب اوسى زاني من فضيل كوري عياض ما بس شي بو زور جاني ثانيه تمنى لا تشوني دا صلاه داريك هر كشو اوسى ست خوز قبهات نوي دخواز زور جال لبل اونيه او باشا لبروي خرابك يدوي اوا لبروي خرابك يدوي اوا يدوي او تي او اند خرابه خلق الله نصد خوز من بو يشوت كما شاكي ديان نموني واقعي هي اطواني بيه نتوا لسد صلاه دارك ونبي خير وخوشي تي دابي بلكو هي كان كافري واضح كافري صريح بو بلام كاتي كاروا او يدواي خويدي او اند خرافه خل خوزغلن خوزغ من بو كسيك نزاني او يبيشتر باش بو نا او اما ون خراب بو الرسول يخا فرمي يرقق بعضها بعضا وكل حد يعبد في عملك ري عصات فتنه كان اند زور ان يكتر نر مكانو سوك يكنو او يدواي خوي او اند قرسوي بيشوري لبيش لبيشاو سوكبي ويرى عثمان الشيخ كان اعلم بما تكلم راسي فضيل ايزاني شيء شيء شيء شيء بس ما بيرمالينا كردو هروها يزيد كري محمد عليه رجك متوكل بيوت من كل الخلفاء قلت ان الملوك تتصعب على الناس ليطيعوه ملك كان زوج الخيان روشك كانوا خيان زبره كانوا خيان جرانا كان بوشي ويخلط بجوان اختان زان انسان بيب كان يوتي كلا يخلق بيو مش شيء طبيعي طبعا ابو يزور جار طبيعتي ده صلاه دار كان بو ششنني لا واقع ايان بيني لسر شاشه باب لم ايان بيني زور بي زوري ده صلاه دار كان اي كم يعني هرب طبعي وشكه هرب طبعي الرق هرب طبعي بينا كان نحن بيكنين وقالته وياري وشتري شيء بس بوايا ببرشاو خلقو لكور وكوبو نوايا اگر مثلا دائما بيبكن يو نكتبو خلق بيجو قصي خوش بكا لروي دروني ولروي طبعا خلق جرأتك قصي زياتر بكان خلق جرأتك شتر بلين وانجا بقصشي لك بوي خلق بقصي بكان بوي خوي بوشكا قري بوي بقوي بكان أليخ دا صلاة دارك أنواء كنت خلق بجوانك بس من بعكسه وأنا ألين لهم ليحبوني ويطيعوني والله من نرمى بمملك قال يانا بو ويشيب كان بو يخوش يان بيوم كخوش يان يسلم وسابق بيوم كان والله كم جاء صلاة دار موفق به الأمر وأمر رجاج رجاي هلايه أمر رجاي رجاي هلايه إلا مجر كسي محنك وحكيمة درجة يكبه قلت أن نتائج موفق بي أقرنا لم حالة أنا دائما بشيوي دلو سوي لما مديري مدرسية كو بيقرت هذا صلاة داريكي برس بويا أبي إنسان حكيم بي دانا بي أو ساعة طواني بم نوعا خلق بقويب كان إلا أبي الرقا كيسير بي بريتي لا تتصعب عليه يتصعب عليه المهم أنه من كان زور زورا وباسه كان زور زورا بلام خلو الكلام ما قل ودل هل وها لجيانا ما ابنه بيراها توا لكيكال وزيري عباس كان ومعروف ابنه بيراء ابنه بيراء لسردم ابن الجوزي وكتابي كي معروفة كبرتيلا أرائي شوار مذهب كان لسر مسألة خلاف كان لا أصل شرحك الجمع بين الصحيحين كي حميدية والله أعلم أو إلى يادم دي يم ابن هبيرة وزير بو عالم جبو هم وزير وهم عالم بو حتى لجيانا ميها تو ألي ببراكا مدبتم داريك من هي باب خمن خليكي أو داربين بنو بمكي أخوينو جياني خواني في أبو زرياني الله بلا ما زينها والهتاوك وتيكالي دا صلاة داري وفلو بوس ما نكر أم ابن هبيرة طبعا خلقي للظلم لظلم دورك وظلم بيديك لك هرقيز أولو شي بشي نيا بوشي شو كده صلاة دارا كاني أو سا أولو شي ميانا بوشي عليك لحلة قرامة وإم الجوزي الله بخوي يوت بخوم يوت يعني بخوم يوت كالحلة قرامة شون بلاي مقتفي الله يوتي ورا جورا وجلو بركانة بقورا الله شو مجورا وتماشى كم مخ دمو حشمو جيجو حريرو أو يشمو الله يبرشتي ولا برناك أبو طبعا خاد مكان بشان دوتي أو كلب لكانة أو حري لك يبيك برد الله يوتي مناي كم برد شو بو ودي ولاي خليفة الله والله ناي كاتبري الله جملة بوتي نموت والله نايكات بري بيم نوتن نموت نايكات بري يعني بيم معجبه يعني الله بي خوش حاله وهذا سقوشي شيء لك الوزور جال لجيانا مي بيعوش كان اشتيوان برشاو كوتوا ده صلاة دالان اشتا كان بوي تحقيقاته حتى اشتيوان ديت بيت جالوا بوا باري بيدا وش مشاركي دولة دسيوا تيتي بيو بوي هر وری گدلی رک بده لملی بزن پیاو دنیا ام عالم دروک اگر وری نگر مستری اگر وری نگر بزن پیاو خواه و مستری هنجر تاقیان یعن کدو تاو هر بویا انسان قد سر بود صلاة دار شوار نکر تابتی دسی بو پا نکیدو پاری لیور نگری او دسخ خواه و برزی دروسی کرده شوری نکی نبود صلاة دار نبود غیر صلاة دار يا قصي حقك اي قصي خيرك حتى تشاكي جبه مدحيك اي تشاورينك اشتيك تبدا اگر اشتيك تبدا وري لي سر شور بي دواي وا زاني بو او مدحا باريك بو او مدحا بو او فار مدحت كردوا اگر وري شي ناغلي تو سر شوريتي مدحت كردو هيشي بيد ندا وي رحمتي خال ابن الوردي بيفرمتي انجزتني عن مديحي سرت في ها انجزتني عن مديحي صرت في افرمي انجزتني عن مديحي سرت في رق وإلا فيكفيني الخجل. اگر بيتو پاداشتي او مدحب داتو كبويم كردوا اب مع عبدي سرت في رق وإلا اگر پاداشي شم نداتو فيكفيني الخجل، اي خجالتي وخوم مدحيم كردو چاوري پارم كردو هيجي شمر نگرت اقلو خجالتي ها كابره طريقه بيتو مدح حد كشتي قلت بيبدا والله هيجي شي بيد ندا طريقيه بيتو هيجي بيبدا هيتا كويليك هذا مدحي مك استايشي مك زور عيبه عالم عالمي ديني بمدح اذا صلاه دارك استايشي اذا صلاه دارك بيتا بيتا شانو بال اذا صلاه دار نا جونج لايقني بو بو بياو خوا بو بو خوا صلحاو إلا مقر مدحك بحق به ولا شوينك بحق به وبحق به وبنيتك حق به وبباصل به. هل وها لو اشتاني تلك الجياني نور الدين زنكياتو از نور الدين زنكي كردي رحمة الله عليك ولا باشا عاد لكاني كرد لمصر دا صلاة داربو لقل صلاح الدين أيوبية رحمه الله الله جاري كان كابرايا كيشي كي لغل أكل سير على من ولاي ذهبيها تولى سر مسلي ملكو مالا الله دين بولاي قاضي قاضي كان شعر زوري هي لاي خمان ناوي كمال الدين كمال الدين شعر زوري ديارة أيوبيا كان لأن ديارة كردكان إشان لسر قضاوت وشتان داناوا أجل ردك أبواني كألين صلاح الدين أيوبي كردكاني نكرد لدى صلاة دار طبعا أقل نشي كرد بيها كرد بيتي أو يجعي بيكي تانية بلا موتا كمال الدين شعر زوري إيك يقول لقاضي كاني وإيك يقول لوش تانيك بشيك اللبي عقليك قورات سبحان الله هنيك بناور روشن بير بناور ناقبير ومثقفي كردي بيني وسيون بخواش تيوا ونأحا بيبوتري مثقف ونأحا والله ما قال كسي نزاني مثقف شيئا أو جوتان يتيب عقلي أمر المحاسبة صلاح الدين أيوبيك رحمه الله باشا كم صالت أن بينه حفصة بلقوا واحد ست صالت في بين تانا شو أنتي محاسبة صلاح الدين أيوبيك معقولة بعقلي أمر المحاسبة خلقي ورجبك لهم السيطرة قال لي برسي بالله يميجوي نتوى برسي بوكي يقريتو كي نتوى برسي سري هل داو بلاو بيوه الله لا شور شقي فرنسا ولا شور شقي فرنسا لا صالي تشنبو الله لا صالي هزار وحفصتو او اندبو هزار وحفصتو حفتا وهشت يا هشتا وحوت كي معلوماتي هزار وحفصتو هشتا وحوت والله اعلم هزار وحفصتو هشتا وحوت على كل تما شاكي او صالة تاسر دمي صلاح الدين صدان صالي بينه اي باش تولي او نتو برزيل او هاتو لولا وش الله صلاح الدين ايوبيني نكردوا قومياتي نكردوا كردي داننا اي باشا استا لولا الله قومياتي لو كاتو سري هلضا لو كاتو لولا لو مي صلاح الدين ما تجهالة وحماقتك ان جهاني خلق لنا وملتي كردهن خلق يكي سير السمرن خلقي كي الله جو والله جن خو ما نغي اشتي واحد نبو طبعا لا وخمون بلتي كام جولت دا مشاوى غريب عقل غريب نام يا نهن او جو تاني دان بخيري هيج كس يا كنان برسياري شي لي اكي لما مصاو ملا كردكان وعالم كردكان داني خيري في انا يكس يعني الا فاسق كي فاجر كي داين بيس بوبي دس بيس يا بوبي تشانو بعض فلان واي فلان واي پیاو خواه پیاو باش نه باسی بیشه پاشای کوره جتا سر پاشای کوره وای وای قصه گنی پیا که بو بازن پاشای کوره که لبر اوی پاشای کوره پیا دیندار بو لبر رشبالا کی پیا حرام بو پاشای کوره رحمه الله رحمه الله واسع جتا سر قصه پیا کنی قصه پیا جا ام دغلانه که دن باسی هر کس يبكى هر کس لو اني كلا كرد ناوي انا معروف ومشهور كهموشيان باش كشيخو باش كمالاب كس يعني بشك شيخ وبشك ملانا من البيت داني خيري بيانان بتاخو هنيك الراقيان دنو هنيك دسي شابشتين ودعمي لك يقول ناحشتي وبراسي بالله ملك محمود ملك محمود قصيه يا لسي والله هنيك ناونا ترى لانك من احق سين براسي لشوين واو بقرن ناونا توريك بيون بالله صلاح الدين ايوبي الله اهو حتى رجل قيم ليكي كان بقول لو بيجم شي نازان ليك لو كان الله نوى اخا تو قراني بيجي حق شي بتاسي تاريخ وباسي ميجو شو خري قراني بيجي كو بس مو رسمي خود با حق شي بمسلي ميجو مسلي تراسي كردوا والله في صلاح الدين بهادين السبب حق داد جاي بكري وداد جاي بكري هنيك لم روفا على جو بلا جدر النخوشانا أما بود راس بيت ودان بخيري كسنانا بس عبيد الله نهري بك والله عبيد الله نهري أوي كردو أوي كردو خو أقدر براك أنا بتوم ميجوي أم بيانش بخونو لاستردم يخوش يانا هر كمال الدغل بون هر جاتيان كل هر بناوي ثقافته وكوتون استنج همشه كمال منافق ودغل هر ظل يان هر تربيت يبو أوروبا والله لو كاتش هيان وظل يان هر تربيت تربيت يبو أوروبا وإنجليز إنجليز هاتو من أي داعي كردو والله دعم إنجليزي عن كردو الأشياء لكل ثقافة إنجليزي من حزين كردو كرد بكوية جير شيء وجير احتلال إنجليزي طبعا إنجليز لو كاتانا داجير كربو ونش جرأتي شان بياوي جنبون بس صراحة أشكال أكونوا بشجير إنجليز بي. جير وجير بشجير يعني وكشون يستبع أشكال نالة والله أوروبا والله أمريكا بناوي تروب عنواني تروب بناوي شان يتروب وهكذا بيبو قاضي محمد دهان ملاحظة لسر قاضي محمد ايتر نازم ناوي كي ايني بهنا إلا اوان كو ملي ملاحظة وكو ملي اوان هي اوان لسر ايه بو تيش بو قصة قاضي محمد دكا شكو جبو عمامي لبره بو قصة شيخ محمد حفي دكا لبره بيايا بو خلفيتي الديني هبو بو قصة شيخ عبيد الله النهري لبره بيايا خلفيتي الديني هبو لبره همو اواني كورد همو خلفيتي دينيان هبو يعني شيخ ملاو أما نبون بشت أستور من بالدين لبروي باوشي أنا كروتا إنجليزا لبروي تشكي أنا دش إنجليزا القرتوا لبروي كمال أتا تركي علماني غور بغور بشتي أوي أنا نقر كأيويز باوشي ولاتاني إسلام ولاتاني إسلام بخاطة باوشي ولاتاني أوروبا ويدش يعني قصة يعني كتشكي أنا دش كمال أتا تركي القرتوا هل بوي قد أبين باسي كمال أتا تورد بكري؟ نابين بو أبري روحي علمانيتي هنا وتبولاتان إسلام بوي تماشا غي بيايا الشريف لكاتيك الصدام نيوي كمال أتا تركي نكردو لكاتيك أوهم خلقيك أيان بني الرجانة باسك لأن هيتش يعني ويكما لا تتركي أن نبا كرد نبا إسلام نكردو باسي ناكري بو شكو براسي علمانيتي حقيقة ما لتاتوركو أو علمانيتك نيلي آفرد رفت أبدأ أو علمانيتك نيلي باني محمد بأشكرا بدري بونا خوركي ناو أمتي إسلام خوركي روحي أمتي إسلام جانور الدين رحمة الله عليه دين ولاي كمال الدين شار الزوري الله با درگاوانك الله بقاضي كبل نور الدين محمود نور الدين الله احو نور الدين محمود الله وكو يجمع مال مال قلبك الله ابجرون جرو وكو يجمع مال مال قلبك وكو دوك سي اسعي ببي وكو ملك ملك نور الدين الزنكي نور الدين محمود الزنكي الله اواب جوان لي يقلب تماشاك كابلا بلغي فيني لدجي نور الدين محمد باشان حقك أداتا نور الدين أو شاء الله أوامن بخشين بتوبة كابلا بلان بريالي هل وها لجيان نمي نور الدين أتوى علي يك ديناري بكارني هنا وإلا هي خوينة بلا بيت المال شتي بكارني هنا نخواردن نجلو برد نهيشتي إلا ما قال لبشي خوي لغني مدنيا دسيب كوتايا لبشي خوي اشتكي بالسنداي أقرنا لهي بيت المال نيسن حتى علينا جنكي داواي اشتي لي كردوا علي سي دوكاني بوا هر سي دوكانكي في داوا وتويتي لو زياترمني هر شي ترمي اخوا ازانيه مسلمانان وكوشون استعاره بلا مد واي دوره تسليم يا كمي دوره تسليم هي او نبي دمكس حتى على الرجل قطبي نيسابوري في علي تخوا خود مخا ما ترسيو اشت الشر اقاد لخود يبان كجري اقر توب بكجري يتكيب مسلمان البمين ومسلمان سرخا او ليه باريت الله بالله لا تخاطر بنفسك تخوى اقاد لخود بيو خطوشي مترسيمك فان اصبت في معركه لا يبقى للمسلمين احد الا اخذه السيف كي امينيتو اخوات توب كجري كافر كش ما نكوشي يعني بتو يا ما وستاوي الله يعيش رحمة الله عليه أما والله فخر أبو بياو نوي أم بياو بيت والله فخر كاتب بيطلا أحفاد صلاح الدين أحفاد صلاح الدين افتخروا أكتا قولا دغلا كان ندن قولا منافقة كان مدن قولا دلون نخوش كان وني نخوشي نفسيانا يا كسب صلاح الدين كان والله بلا كان إلا عقدي نفسي نخوشي نفسيانا يا بياي وقت صلاح الدين كوا ولا بياي وقت صلاح الدين كوا هم عالم ضي صلاح الدين كي تردي اگر بياي وقت او بايا خلق يعني ندوت الله نور الدين محمود وتي رحمه الله عليه رحمه الله عليه تي ومن محمود حتى تقول هذا تي محمود كي تا توقسي واك حفظ الله البلاد قبلي لا اله الا هو خاي يقولوا بيش من جم ملاتاني اسلامي باراستو هر خوي خوي حق يا ما كاين عبد الضعيفين بقى ما مسلمان باريس راب خو خوي مسلمان باريزي او تواضع اجوان ويذهبي للدعاء وفرم رحمه الله عليه كان دينا تقيا لا يرى بذل الاموال الا من نفع الا من نفع فلم بي اكيد دين دار خاون تقوى بو خاون زهد بو باريني بخشي والا لاشتيق للسود وكلق بو وشي والش كوزرك صلى الله عليه قيانية دا بارينا بخشيو طواء قيانية دا أما نفعي خلقي تا نفعي مسلمين تدا يتي دانية فاشا نفرين وما للشعراء عنده نفاق شاعر كان لي نول الدين شي مدح يعني كذا ديناري كان بونو والله ولدي صلاة دالانتر دوب دي بيت شعر يود بتايبتي بر الشان وبالي بداية أو هبرا كان مستوتي فارين بيدا والله جربوا بيان صد درهم جربوا هزار درهم والله سي هزار درهم شش هزار درهم ينداوته شاعر تبر الشعر كي بالاينا وتو باشو مالي ملته شلون حقي وادي تخل بس حقي او بارخ وادي تو لنفع خلق بكاري بيني لبري تيتا شانو بالطه فاري في يدي اشتواني نور الدين اشتواي قبول نيك او نور او او بريتيلا احف او بريتيلا بابا بيراني كرت او دنيا نويز بن ابو خاص الحاب نمنيك تتان بيردم سندي صحيح ميموني كردي رحمه الله ميموني كردي رحمه الله لحديث صحيحه الشيخ الباني فرمي صحيحه وابو نعيم وغيره والاهل علم يقرون فرمي صحيحه قال الرجل مالكي كردي دينار ميموني كردي الله باش اخوته باوك يعني مالك يعني جواني كردي جواني كردي الله يوتي باوك صحابي بيغمر بوا باوك جواني كردي صحابي في غمر بو بوشي حديثي لو ناكرتو سيري دين داري كرد كان الله يوتي قوم لبي غمر يخواب وصلى الله عليه وآله وسلم فرميتي باوكم يعني ميموني كردي الله ميمون يعني بركة دار ميمون يمن بركته واتو يعني بركة دار الله يوتي ميمونة يعني بركة دار ميموني كردي علي باوك من بيستوى علي لفي غمر بيستوى عليه الصلاة والسلام نجار يكون ندو جار ونسي جار ونبين جار ونشج جار ونحو جار فرميتي من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار هركسي بعن قصدرون بدوب كاباشوني خوي لأقر خوشك أترسم قصيب كم زياد وكم كم دروب يبوي نير ميش بيش ويش حديثي لفي غمر خوان في غمر خوان عليه الصلاة والسلام إلا حديثي نبي كرر رجب بس جام كودو صحيح إن شاء الله أفرمي حين بزن بصحيحية أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسر بفرميتي هر كسي قرز لكسي بكا ونيتي دانوي نبي كبقاتو بخواه بدزا قاتو بخواه أو حديثي شليه صحيح جام بريتي بولا قوزاريك حلبت هنين منيترم لايخوم آما شفيا كرد ومصيمة بلان باقا واندبز بإن شاء الله ولسر جياني نور الدين محمود نور الدين زنكي أوش بلهم كالرجيك يعني بابلهم عادتي بوزور ياري وطوبان كردو طوباني أوسع طبعا بلسر أسب كردو يانا شتي كان بدسو بو دانا لطوبكا وكو سنة وبقاج بكري الله جالي كان يعني ناميك بو نسي لبياو زاهدة كان ودنيا نويسة كان الله بوزور طوبيانا كي بتمان طوبيانا كبرتي لطوبين لسر أسبو بدس كردو يانا أو ليان داو سيج هيا وابزان لعالم بطولي عالمي شي هيا وياليا بلام شي بطوب بنيه باش تهكي ترى وابزان او يستا بلام او دسها بطوب كردو يعني والله او جنامي كي بونو سي لجوابي او قلي كي لي كردو الله والله اما هاينا ثغرة يعني هاينا سر سنوري شر لواني لبر باني جهاد لي بدري لو هاوار بكري بلا شر رسيب يكد بلا دجمنها ام یاری اکین بوی اسپکان جوان جوان رابین لسر هیرش کردن و سورانه و وستان و محکم بود بوی اون دی یاری اکین لسری بو جهاد کج راتین اگر نه بود نبید لبر خوشی و راب واردنم اچ میاری اکم لسر و اسپان و شی توپیان اکم سی که توپیان اکش بو جهاد منور الدین رحمت الله علیه لسیر علم نبلای ذهبی خوین مو رحمت الله علیه افرمی همو لحفته یک چوار روزی دانا با پیشوازی کردن لخلق و درگاوان وشتکانی لبردم درگا که لا ادای و کستان لاشن لبرد درگا بای خرک از ها تجربه تجربه سرحه هروها الله اگر شر به هات بایا دو کوانی چاکی آماده کرده بو و ترکاشینی والله اعلم ترکاش تركت تيره تيره كردي اخي خو معنا كاشكش بريتيه لشوني تيرك الله اعلم بوي امشا او انا بن فارسيه بس الله اعلم كرديه تيركاش يعني او شوني كتيركي تيا تيا دانا وكوتا دو كوانو دو تير تيرو كوان افرمی لجیانامه ذهبی افرمی قد ایشو کاربری جوندی و پیشمرگ کانی نیه دادسی امیرکانو بلا دی جبیان جمیرن ریکان خان وایان پیپ قالنا خوی بدسی خوی مباشر خوی بدسی خوی یعنی جمارت اسپکانی اجمارت بسری انا اچو بدسی خوی اچو بسری انا مباشر یعنی اکر قال نو صالشی وفاتی کرد لو صالا خیر و صدقی زور کرد و بمزگوتی کی زوری آودان و کرد وألين لو ولاته هل حرام وخرابيك بو آخر صالك يلا هموش إلى هذا لو حرام عليك لو ولاته بو وهر شيء ظلم زوري ده صلاة دارك أنا بو نيهشت إلا خراجي هشتوا جزية هشتوا عشري هشتوا هر هم إلى هذا باقي كتير الله نسرى وش نسرى بو هم ولاتان إسلام متيبي ما جي وجب كري الله أبو نزكي هزار نزيكي هزار منشور نسراوين بو نور الدين نسي رحمة الله علي مو سي شي لم قصبرا كان علي هر شي ظلم زوري لا دا صلاة داران حتى وكو استاش شد لسر خلق دانا كخواي قولة داينا ناوة او لسر خلق الزكاة خراجة كبيدنا دا صلاة دار غيري اوا بود صلاة دار نية بارو مال خلق ولا بقري بلام ده صلاة دارن مكسيان لخلق وراء قرد هذا يتولي رشتة فروشي وشتة سيني آر والا لرشتة سين مفروش يقل ده بمكس مكستان بيستوى رسولي خواب كابراوتي توبهي كي كرد كابراو زيناي كرد ودعاي رجم كرد وكو مرد قسان بيه كرد وتيان والبتي والله توبهي كي كرد اگر كابراي مكس دار توبهي بكرا يخوالي خوش بي يعني وكسي كا يقل ده لخلق وراء قرد ليري شك اير والا كارو كسابت اير والا ده يقل ده بينا لا باشا بتحقي كي نسايتي ام يقل ده بدمتو يتي ولا قرد هذا جاء بس من كل كتابي تطر الاعتقاد كي صنعاني بو ناوينا الحقوق السلطانية خوانا الحقوق السلطانية طبعا تشلشت ولكن هم يكشتا بلا ناوي جورا وجوري لأن بوي تشن جوري مالو بارين دس كوي الحقوق السلطانية كاك أما حقي دي صلاة دارة أما حقي دي صلاة دارة طبعا بهي شوازي بدا صلاة دار حلالية باجو خرج لخلق البرية باجو سلا لخلق البرية إلا ليك حالة بو ضرورة أوج علماء أواني كألين أبي طبعا هن كان هرنا بي وري قرية باج لخلق ألين ليك حالة بي باج وري قرية باجك بيتو بو قازانجي خلق دي صلاة دار كاتي حلالة بو باجي الرقابان لخلق البرية او پاری کبور رقابان لخلق وری اگری صرفی کبور رقابان که یابوش دیگه تل مصلحت بر جوانی خلق بی کات یک باج لخلق ولی اگری سرانه لخلق ولی اگری بو خوی خوا و خاته گرفانی خوی حرام بی مشتی ولی خلق ور بگری راست خلق مجبور بودن و ایدن بلام حرام بی هزار و یک جورشی دان لسر خلق نور دین و تی هیچ لمان قبول نکم هر هم ولاده چی هشت و سیانی هشت و عشری هشت و خراجی هشت و جزی هشت و بمش دينا كوتاي درسي أم شومان خوي قول هداية من دابو سارة شقام إسلامتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.